او مع من من الطائفتين يكون الصواب؟ مع الذين يجلسون وهم يعلمون ان المتكلم مخالف لدعوة اهل السنة في بعض المسائل كالمسائل الحزبية التي تكلمنا عليها، او مع الذين يقومون ويتركونه؟ مع الذين يجلسون، مع الاولين الذين يجلسون. طيب ان كان الشيخ عليه هو الذي يذكر كلام الشيخ فيتكلم به حضور الشيخ. احنا كنا سألنا شيخنا من قديم حول قضية استفادة من اهل البدع الذين عندهم بعض العلوم التي قد تميزهم عن سواه، فاجاب شيخنا حفظه الله بان ذلك امر جائز، لكن بشرط ان يكون هناك ما يسمى بالحصانة عند هؤلاء الشباب حتى لا يتأثروا بافكار هذا الذي يدرسه ويعلمهم او يثقفهم بثقافة معينة. اما اذا كان هؤلاء الشباب يعني يخشى عليهم الفتنة والاغترار والخداع في مثل هذا او ذاك، فحين اذا يقول شيخنا بانه لا يفعل ذلك ولا يستجيبون له. اذكر انت مطارس. نعم. بيت مطارس. ايوة. وجه مثل هذا السؤال. اي كويس. اذكر اخر جزء. لا. ابو فارس بياض. ايوه صح. ما تذكر في باب اخرى. ما هذا اللي اذكر شيخنا من قديم كلامكم. لا حول ولا قوة الا بالله. نسال الله ان يعطيكم العافية. انا اقول اذا كان في الجماعة السلفية ناس من أهل العلم والفضل وكان المسجد مسجدهم، فالأولى البقاء مع هذا الخطيب أو المدرس لأنه قد يخطئ فيقوم من هذا العالم الموجود في المجلس ويبين للناس أنه على غير السنة. وضربت مثلا باستفتاحهم الكلام بخلاف خطبة الحاجة. أول ما بيتكلموا شو الكليسة طبعا إن فلاحنا ونجاحنا الكلام يوم كان عن جماعة التبليغ وذكرت أول ما بيتكلم ممكن هذا الشرفي أنه يا جماعة اتقوا الله أنتم تدعون تفتحون خطبتكم بخلاف خطبة الرسول، وين ما فلاحكم اتباع سنة الرسول. هذه أول واحدة يستفيدها أهل المجلس السني فيما إذا كان فيهم رجل عالم يقف وينصحه بالتي أحسن. ثم في أثناء وعظه ودرسه لا بد ما يفلت منه إما حديث غير صحيح وإما مسألة فقهية غير صحيحة فيقومها هنا ويقوم هناك، فيكون في الوقت نفسه كشفا للدعوة. نعم بارك الله فيك. هذا الذي وحقيقة شيخنا في هذا الأمر مجرد لو وجد يعني طلبة العلم في المجلس فإن المتكلم يحذر من الخطأ ويحذر من الكلام الذي يعلم أنه سيتعقب عليه فيه، فوجودهم فيه مصلحة من هذه الجهة إذا كان فيهم من يستطيع أن يرد عليه وأن يبين خطأه. اما اذا كان يخشى عليهم ان ينزلقوا وليس فيهم من يرد عليهم فهذا فتواكم الاولى في هذا الشيء الذي نقلها اخونا علي حفظه الله. الليله ان شاء الله ما الا اشياء خفيفه نراعي فيها ان شاء الله سبحانه وتعالى ظروفك، ويشق علينا يعني ان تكون مريضا، لكن الحمد لله عسى ان يجعل الله ذلك يعني طهورا لكم، لا سيما وهي الساعات الدقائق الاخيره. الله السلام عليكم. الله يبارك فيكم. لأن استاذنا لفت النظر إلى قضية إذا كان المسجد مسجد أهل السنة، وهذا ذكر شيخنا بالبحث أن القضية إذا كانت عكسية وليس حتى كان كلامكم شيخنا أنه هل تستطيع أن تغير شيئا لما ليس مسجده ومن ليس هو إماما له؟ هل تستطيع أن تغير شيئا؟ هل تستطيع أن تأمر معروف وتنهى منكر وتبين خطأ؟

واقترب منه ووضع جنبيته هذا السكين او الخنجر الذي يوضع في ربطه يسمى بالجنبيه, وضع جنبيه بين يديه, قال انا سأثبت هذا ما انكر ولا اتهمني اني كذبت عليه ولا جورت عليه, قال انا سأثبت هذا الشيء. ووضع الجنبية بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم دبر أن يجلس في مكانه, والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه نظرة المتعجب المغضب, ثم استيقظت على الآذان الأول للفجر. استيقظت ما ملكت نفسي من البكاء, يعني شيء جاش في نفسي فبكيت. رؤيا إن شاء الله صالحة. هذه آخر ليلة أمسيتها في بيتي وأنا قادم إليكم في هذه الرحلة المباركة, أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بها وأن ينفع إخواني بها. نفع الله بك المسلمين جميعا. اللهم امين وبارك. شيخنا ولو انه سؤال اخير لي انا, انطباعكم عن اخونا ابو الحسن الله يحفظكم من خلال يعني جلساته معكم الله يحفظكم, تريد كلمه قصيره جدا يعني ابسط كان كلمه اوصل لا يكفي اني انا استفدت منه. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله. جزاكم الله خيرا. ما هذا إلا تمر منكم والله الحمد. يعني بس ما قلت مثل ما الحديث ما له أصل, منك وإليك. الله يبارك فيكم. الله يبارك. قالها غير شيخنا. لا أبو ما يعرف الحديث موضوع الشيخ يعني أي حديث يروى حديث أن جبريل لما نزل إلى النبي عليه الرسالة ورجع فوجد النبي فوق ثم في الأسفل, فقال منك وإليك, يعني أنه الله هو النبي والنبي هو الله. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. يستدلون يستدل به التيجانيون شيخنا في كتبه والبرهانيون. اللهم لا.